إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام إلى حديث وائل بن حجر، والذي يبين موضع اليدين حال القيام في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال: أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وكان أبوه من ملوك حضرموت، وكان سيد قومه، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وروى عنه، واشتهر حديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث الذي معنا أصله عند مسلم، لكن بدون هذه الزيادة والتي هي في وضع اليد على الصدر، ولذا حكم بعض أهل العلم بأنها زيادة منكرة، لأن الذي تفرد بها هو مؤمل بن إسماعيل، وهو سيء الحفظ والراوي الضعيف، إذا تفرد بزيادة تكون زيادة منكرة، وأما الراوي الثقة إذا تفرد بزيادة ولم يحتمل التفرد فإن زيادته تكون شاذة. فهذا الحديث الذي معنا أصله في صحيح مسلم، وهذا الحديث استدل به من قال أن أو إن السنة حال القيام في الصلاة هي أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر أثناء قيامه في الصلاة. أما وضع اليمنى على اليسرى فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. إذن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنة الأنبياء وليست سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحده أن نمسك باليمين الشمال في الصلاة، بل ثبت عند أحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى، يعني عكس الأمر، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم انتزع يده ووضع يمناه على يسرى، وهذا يدل على أن هذا الأمر مؤكد، وإلا لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصلي بهذا الفعل أن ينتزع اليد اليسرى وأن يضعها تحت اليمنى أو اليمنى فوق اليسرى. فهذا يدل على أن هذه السنة سنة مؤكدة أو واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا، فهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي يدل على توكيدها أنها جاءت في هذا الحديث، أعني حديث إن معشر الأنبياء، مقرونة بأمور هي من السنن المؤكدة، وهي تأخير السحور وهذا ليس بواجب، وتعجيل الفطر. وأما الإرسال فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مذهبا للإمام مالك. إرسال اليد حال القيام في الصلاة، يعني أن تقول الله أكبر ثم تضع بعد ذلك يديك في جنبيك، ولا تضع اليمنى على اليسرى حال القيام في القراءة. هذا ليس من السنة، وليس هو مذهبا لمالك، وإن نقله بعضهم عن مالك، ونقل كراهية مالك رحمه الله لقبض اليدين في القيام في الصلاة، وذكروا علة ذلك، وقالوا لعل مالك رحمه الله خشي أن يعتقد العوام وجوب ذلك، وأن يكون ذلك ركنا من الصلاة، فلعل مالك كره ذلك. لكن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله شديد في مسألة سد الذرائع، يعني غلق الباب الذي قد يؤدي إلى محذور. ولذلك نقل عنه رحمه الله أنه قال بعدم سنية صيام الست من شوال، بعدم سنية صيامها، وعلل المالكية هذا القول بأنه كذلك خشي أن يعتقد العوام أن يكون رمضان لا يكتمل إلا بصيام ست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فنقل عن مالك كراهية صيام ست من شوال، وهذا من باب سد الذريعة. ومع ذلك فهذا ليس من السنة، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد قال: وليس هذا بخلاف، يعني نقل الكراهة عن مالك ليس هذا بخلاف، حتى يقال في المسألة خلاف من أهل العلم، من قال بالقبض ومنهم من قال بالإرسال، قال ليس هذا بخلاف، لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أو ليري الناس أن ليس ذلك بحكم واجب. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها. مع أن ابن عبد البر من أئمة المالكية، ومع ذلك يقول الحجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا مسألة مهمة، وهي مسألة التمذهب، هل يشرع للمرء أن يتمذهب؟ وابن عبد البر كان مالكيا، نقول أما التمذهب في التعلم فنعم، يعني بعض الناس يريد أو بعض طلبة العلم يريد أن يتعلم الفقه، فيريد أن يتعلم على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، يتدرج في كتب هذا المذهب، فنقول أما من جهة التعلم فلا بأس، وهذه طريقة أهل العلم المسلوكة من قديم، وأما من جهة التعبد فإن العبرة بالدليل، فإذا جاء في المذهب ما يخالف الدليل تركنا المذهب وأخذنا بالدليل، لأن المذاهب ليست معصومة، وما من مذهب إلا وهو يخالف في مسألة وتجد الحق في المذهب الآخر، ففي الدراسة جائز ذلك، وأما في التعبد فالعبرة بالدليل. ولذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها، وهي سنة القبض. هذا لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أرسل حال القيام. طيب كيف يقبض؟ قلنا عندنا صورتان في القبض: إما أن يضع اليمنى على كف اليسرى ورسغها وساعدها، يعني أن يقبض هكذا، أن يضع اليد هكذا، والصورة الأخرى أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أن يضع اليمنى على الذراع اليسرى. واضح؟ فهذه الصورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل ويقبض؟ صورة القبض نعم على الرسل، ولكن هل يضع يده على الصدر؟ قلنا ذلك لا يثبت في هذا الحديث. هذه الزيادة التي وردت في هذا الحديث هي من رواية مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف. زيادة أن ذلك كان على الصدر، كان على الصدر. فهذا قال فيه بعض أهل العلم، فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الترمذي أن قبيصة ابن هلب ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره، رأيته يضع يده على صدره. قلنا هذا حسنه الترمذي ونقله عنه النووي وأقره كما في المجموع، ورد هذا القبول بعض أهل العلم وقال ليس بصحيح ولا حسن، وذكر علة ذلك. وجاء كذلك في مرسل لطاووس، والمرسل من قسم الضعيف، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة. فهذا كذلك رواه أبو داود في سننه وفي المراسيل، وهو كذلك ضعيف، والسند فيه ضعف كذلك. وهذا القول هو قول الشافعي في رواية عنه، وهو اختيار الشوكاني. ثم قال الشوكاني: وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ما معنى هذه الآية فصل لربك وانحر؟ أي صل لربك، أخلص العبادة لربك، وانحر كذلك لربك. جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال بأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر أو الصدر. صل لربك وإذا صليت فانحر، أي ضع اليمنى على اليسرى على النحر، أي على الصدر. والقول الثاني وهو أن موضع اليدين تحت الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة، يعني على بطنك كده فوق السرة. وهذا كذلك رواية عن مالك والشافعي وأحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن وضعه، يعني عن وضع اليد، فقال: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. يعني المذهب أنك مخير أن تضع يدك فوق السرة أو تحت السرة. وذكروا دليلا لذلك وهو كذلك لا يصح، وهو ما جاء من رواية غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وفوق السرة لا ينفي ذلك أن يكون على الصدر، يعني هذا إن ثبت فإنه يؤيد المذهب الأول وهو أنها على الصدر. والقول الثالث أن محل ذلك تحت السرة، أن محل ذلك تحت السرة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية كذلك عن الشافعي وأحمد. وذكروا دليل ذلك عن علي أنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهذا كذلك أثر ضعيف مضطرب، ولو ثبت لكان حجة، لأن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول إسحاق، لكن ثبت عن إسحاق بن راهوي خلاف ذلك وصح عنه. نقل الألباني رحمه الله في صفة الصلاة الكتاب الأم الكبير الذي هو مجلدات ثلاث، نقل عن المروزي في المسائل قال: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، يضع اليدين على الثديين أو أسفل الثديين. والقول الرابع أن المصلي مخير بين أن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو عليه، يعني جمع بين الأقوال التي ذكرناها. وهذا رواية عن أحمد قال الترمذي: رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. يعني الأمر في ذلك قريب، الأمر في ذلك قريب، وإن كان أظهر الأقوال والله أعلم وأقواها من جهة الدليل الأدلة التي يعرض بعضها بعض، القول الأول وهو أنها توضع على الصدر، أنها توضع على الصدر. طيب، أين يضع يده إذا رفع من الركوع؟ أين يضع يده إذا رفع من الركوع؟ يعني إذا قال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، هل يرسل أم يضع يده كما كان يضعها قبل الركوع؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. فمن الناس من قال يضعها في المحل الذي كان قبل الركوع وهو على الصدر، فإذا رفعت من الصلاة وضعت يديك على صدرك مرة أخرى، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فقالوا هذا حديث عام، كان الرجل يؤمر أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فقالوا هذا لم يفصل، هذا لم يفصل، إذن هذا محمول على العموم في كل قيام، هذا محمول على العموم في كل قيام، فعند القيام للقراءة تكون اليدان على الصدر وهذا قيام، وعند القيام بعد الركوع من رفع من الركوع كذلك يكون الوضع كما كان قبل ذلك، فقالوا هذا هو السنة. وفريق آخر قال السنة الإرسال، السنة الإرسال. وممن مال إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، بل الشيخ الألباني قال ببدعية القبض، قال ببدعية القبض، يعني من قبض اليسرى باليمنى هكذا فقد وقع في البدعة بعد القيام من الركوع، وهذا قول شديد، هذا قول شديد. وابن مفلح رحمه الله ذكر عن الإمام أحمد أنه قال إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يديه على شماله، يعني الإمام أحمد يرى أن الأمر في ذلك أن الأمر سهل وأن المصلي مخير في ذلك. طب ما دليل الشيخ الألباني رحمه الله؟ ذكرنا الدليل الأول وهو العموم الوارد في الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وكذلك في حديث وائل بن حجر، لأننا سنقرأ كلام الألباني رحمه الله لما فيه من كلام النفيس. الشيخ الألباني رحمه الله قال: هم استدلوا بهذا الحديث والذي فيه هذا العموم وهذا الإطلاق، لكن لما ذكر وائل بن حجر رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بعض الرفع من الركوع، ولو كان ذلك واردا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك وائل بن حجر، ولذكره غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هذا العموم غير معمول به، لأن كل جزئية من النص العام لم يجر عليها عمل السلف ففعلها بدعة، وهذه قاعدة صحيحة، هذه القاعدة قاعدة صحيحة. يعني ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة نستدل بها كثيرا في الرد على أهل البدع، يعني أهل البدع يستدلون بالذكر الجماعي، على الذكر الجماعي بماذا؟ على القراءة على القبر بماذا؟ ها؟ يستدلون ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون الواو والجماعة، إذن لا بأس من القراءة الجماعية. ها؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل، يقولون إن لفظ الأذكار الوارد في الكتاب لم يرد إلا مجموعة، وهذا يدل على أن الأصل هو الذكر الجماعي، لكن أين عمل السلف بهذا النص؟ أين ذلك من فهم السلف؟ ولذا يقولون كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف ففعلها بدعة، وقد كان المقتضي موجودا، يعني السبب كان موجودا والمانع منتفيا، ومع ذلك لم يعمل. فأخذ الشيخ هذه القاعدة وأعملها هاهنا، هذا العموم الوارد في حديث سهل بن سعد، أين هو من عمل السلف، وأين هو من وصف الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ كلام الألباني رحمه الله لأنه كلام نفيس. الشيخ رحمه الله سئل: هل ثبت وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ يعني ثبت ذلك في حديث صريح؟ الطالب يسأل الشيخ ويقول: وضع اليدين على الصدر، نقول الله أكبر، نضع اليدين على الصدر، هل ثابت على الرسول عليه السلام؟ الشيخ قال: ما في شيء ثابت أبدا. الطالب قال: ما في شيء ثابت؟ الشيخ قال: أي نعم، المسألة الحقيقة يا أخ فيها دقة، من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام ونص خاص. هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وهذا من علم الفقه وأصول الفقه. يا الله، بعد هذه المقدمة القصيرة، ليس هناك حديث عن الرسول عليه السلام أنه إذا كان رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث، يعني لا وجود له إطلاقا في الدنيا، لا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك بعد الرفع من الركوع. لكن مشايخنا اللي يقول بالوضع هذا من أين أخذوه؟ يعني الحجاز، علماء الحجاز، الشيخ العثيمين وابن باز والحنابلة وفقهاء الحجاز المعاصرون يقولون بالقبض ويرجحون ذلك بعد الرفع من الركوع. الشيخ ابن باز له مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجح القبض، العثيمين كذلك له يرجح القبض بعد الرفع من الركوع. فالشيخ لما يقول مشايخنا يقصد علماء الحجاز، اللي يقول بالوضع هذا من أين أخذوه؟ قال: طبعا ما بيكون كما يقال في بعض البلاد، أخذوا من بيت أبيهم، يعني من يبوش المذهب ده من جبهم ولا ليس من الهوى. لا، وجدوا حديثا طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا، أي خاص بهذا الموضع، لأن نفس الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قال: إذا قام في الصلاة، قام في الصلاة ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع، وممكن يكون القيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة بالموضوع، يا ترى هذا الراوي الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني، أو الراوي عنه الذي هو كليب والد عاصم أو ابن عاصم، لأن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر، وذكرنا أنه ورد من حديث سهل بن سعد. يقول: ترى هذا الراوي أو ذاك لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، هل هذا أي في القيام الأول أم القيام الثاني؟ قال: هنا موضع النزاع. واضح؟ هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقولون نص عام، والنص عام يشمل القيامين، وأنا أقول معهم في هذا كأسلوب عربي: كان إذا قام في الصلاة وضع، هذا أسلوب عربي معروف يفيد العموم. قال: لكن الصحابة اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا صفة صلاته إلينا، ما أحد منهم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة. قال: وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث والمفكر، لأن هذا العموم اللي قلنا إنهم استدلوا العموم مش مقصود، يعني العموم هنا ليس مقصودا. راوي الحديث يلي هو وائل أو من دونه، الذي يلي وائل بن حجر، ما يقصد هذا العموم. لماذا؟ قال لأنه في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كبر هكذا يقول وائل، والتحف، وهذا يدل على أن هذه الصلاة كانت في الشتاء، ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم قرأ، ثم ركع، فرفع يديه كما فعل في المرة الأولى أو أي تكبيرة الإحرام رفع اليدين، ثم ركع، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه كذلك، ثم سجد، ويتابع صفة الصلاة. أين ذكر وضع اليد على الصدر بعد القيام؟ غير مذكور، غير مذكور. فالشيخ بيقول وتابع صفة الصلاة، هنا ذكر رفع اليدين 3 مرات، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام، والمرة الثانية عند الركوع، والمرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع، وفي كل مرة من المرة الأولى والثانية والثالثة يقول كذلك، يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام الرفع الأول. فما باله لا يقول ثم وضع كذلك، يعني ما ذكر الوضع، ولا يذكر، يعني لما يأتي بالحديث المفصل لما وصف به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكرر رفع اليدين وما يكرر الوضع مرتين، ما ذكر الوضع مرتين، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. ومن هنا نقول إن ذلك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني، بنقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحوه بصحيح مسلم، لما فصل أو لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر المعنى الوضع الثاني، بينما لما شفنا الجملة هذه في الحديث المطول المفصل زي ما ذكر الشيخ ما في إلا وضع واحد وهو القيام الأول، هذا شيء. والشيء الثاني، إذن الشيخ استند في حجته الأولى إلى رواية الحديث الكاملة، قال والشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من الناحية الفقهية جدا، وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف، أو بعبارة أخرى كل نص عام، والنص العام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف لا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء، إثبات العمل بهذا الجزء. الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن الاحتفال أصل من أصول الدين وإنه كذا وكذا وكذا، بما يستدلون بنصوص عامة تدل على محبة النبي وتوقيره وتعظيمه وغير ذلك. طب هذه العمل بهذه النصوص على هذه الجزئية لم يجري عليه عمل السلف حتى القرن الرابع، حتى جاء العبيديون الفاطميون الذين هم روافض يسبون الصحابة وأحدثوا بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نص عام لم يجري عمل السلف على جزئية منه فالعمل بهذه الجزئية على هذه الصورة التي يعمل بها الناس بدعة. يقول الشيخ، يقول لأن السلف ما عملوا به، إيش معنى هذا الكلام؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، هذا نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل وما يعمل به، الآن نقول هذا النص العام. جوابنا السابق كان مقتطعا من النص الطويل المفصل، الآن لابد أن نرجع لهذا التفصيل ونقول هذا نص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من الأئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحدا منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا، إذ كيف لا يقول به إمام من أئمة المسلمين ويأتي في آخر الزمان ويقال إن هذا النص عام؟ ثم ضرب أمثلة أخرى رحمه الله، لكن هذا هو نص كلام الشيخ رحمه الله. ولذا الراجح والله أعلم كلام الشيخ الألباني الإرسال، الراجح هو الإرسال. طيب من قبض فلا بأس، لأن بعض أهل العلم قال بذلك، وهذا خلاف في الفروع. هذا هو الرأي. من أراد أن يسأل بعد الدرس إن شاء الله حتى ننهي ما نريد إنها. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عبادة بن الصامت من أجلاء الصحابة رضي الله عنه، وهو من النقباء أي عرفاء قبائلهم الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والسمع والطاعة. وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وكان من فقهاء الصحابة ومن حفظة القرآن رضي الله عنه. يذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمدة في هذا الباب، في بيان حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قراءة الفاتحة في الصلاة، هذه السورة العظيمة التي لها أسماء كثيرة، فهي الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي الصلاة كما سماها ربنا تبارك وتعالى، وهي السبع المثاني، إلى غير ذلك من الأسماء. وكثرة الأسماء تدل على مكانة هذه السورة وشرفها، ويكفي أنها أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احنا قرأنا الحديث الأول، قرأنا الأحاديث كلها، قرأناها كلها، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث له سبب ورود، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ جاء عن عبادة أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله، هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل قراءة، واستثنى فاتحة الكتاب. وجاء في الحديث الذي بعده عند الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة ونفي للوجود الشرعي، نفي للوجود الشرعي، أي أن الذي يصلي الصلاة ولا يقرأ فيها الفاتحة كأنه لم يصل، كأن صلاته هذه لم توجد، لأن النفي هنا نفي للصحة، أي لا صلاة صحيحة مجزئة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذا نقول: أجمع الأئمة الأربعة وأتبعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها إلا عند أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد أنه لا تلزم الفاتحة، فلو قرأ أي قرآن غيرها أجزأه، لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن هذا الإجمال بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، هذا الإجمال بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث التي بيّن فيها ركنية الفاتحة في الصلاة، وأن الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، هذا فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصحة، وأن المنفرد كذلك يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ثم وقع الخلاف في قراءة المأموم، وقع الخلاف في قراءة المأموم. إذن الإمام ما حكم قراءة الفاتحة في حقه؟ واجب عليه. ما قرأ الفاتحة صلاته باطلة. المنفرد ما قرأ الفاتحة صلاته باطلة. صليت صلاة وتذكرت بعد الانتهاء منها أنني لم أقرأ الفاتحة في ركعة منها، هذه الركعة كأن لم تكن، إن تذكرت ذلك بعد السلام عليك أن تأتي بركعة، وإن تذكرت ذلك بعد الانصراف من الصلاة أعدت الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ماذا عن المأموم؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، هذا واجب عليه، إن صلى صلاة سرية وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإن صلى المغرب والعشاء والفجر خلف الإمام فهذا كذلك يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. وهذا قول عبادة بن الصامت راوي الحديث، وقول ابن عباس والأوزاعي والليث، وهو قول الشافعي وقول البخاري كذلك، وهذا القول اختاره الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استدلوا طبعا بأحاديث هذا الباب وأحاديث لا تقبل التأويل، أحاديث التي معنا لا تقبل التأويل، أحاديث صريحة في أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته لا تصح، لأن سبب ورود الحديث كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وعلماء القرآن وعلماء الأصول يقولون إن سبب الورود داخل قطعا في حكم الحديث، وسبب النزول كذلك داخل قطعا، يعني لا نستطيع أن نخرج المأموم من الحديث، لأن الحديث ما ورد إلا في المأموم، فكيف نخرجه من الحديث؟ هذا القول الأول. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. قال ذلك ثلاثا غير تمام. قيل يا أبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها ولا ترفع صوتك، اقرأ بها في نفسك. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي يقول بوجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية، يجب أن يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية، وهذا قول مالك وقول الشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد، وبه قال كذلك بعض التابعين. واستدلوا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا القول الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية دون الجهرية، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا. قالوا هذا نص في المسألة، أن المأموم مأمور بالإنصات حال سماعه للقرآن في الصلاة، لكن هذا القول مرجوح. مرجوح بماذا؟ مرجوح لأن القول الأول أقوى من جهة الأدلة، لأن الأدلة نص في المسألة. ثم إن القول الأول فيه إعمال لجميع الأدلة، لأن هذا القول لو أعملنا ماذا عن الأدلة التي فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذه الأدلة نبطل العمل بها، نبطل العمل بها. لكن لو أننا قلنا بالقول الأول، وهو أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإذا فرغ من قراءتها أنصت للإمام، أنصت للإمام. إذن هذه الأدلة التي ذكرها القول الثاني أو أصحاب القول الثاني، هذه أدلة مخصوصة بقراءة الفاتحة، أي أنك مأمور بالإنصات للإمام إلا في قراءة الفاتحة، إلا في قراءة الفاتحة. طيب متى تقرأها؟ اختلف أهل العلم كذلك. منهم من قال يقرأها في سكتات الإمام، يقرأها في سكتات الإمام، فإن سكت الإمام قرأ، وإن قرأ الإمام أمسك وإن لم يكمل الفاتحة. قالوا لأن القراءة خير والإنصات للإمام أوجب، فإن سكت فاشغل هذا الوقت الذي سكت فيه الإمام بقراءة الفاتحة. ومنهم من قال يقرأ الفاتحة ولو لم يسكت الإمام، يقرأ الفاتحة ولو لم يسكت الإمام، لأنه ليس هناك دليل على تخصيص القراءة بحال سكوت الإمام. وهذا القول هو القول الراجح، وهو الأحوط، وهو الأحوط أن المرأة يقرأ الفاتحة أبدا خلف الإمام، يقرأ حال قراءته وحال سكوته. إن قرأ أكمل قراءة الفاتحة ثم أنصت بعد ذلك إلى الإمام. واضح؟ طيب، لكن قد يشكل علينا أن المرأة قد يدخل المسجد ويجد الإمام راكعا فيركع معه وتكون له ركعة، فكيف يقال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم وقد كانت هذه الركعة له؟ نقول إن محل القراءة مضى، لأن قراءة الفاتحة واجبة على من أدرك الإمام حال القيام، وهذا أدركه حال الركوع. ويدل على ذلك حديث أبي بكر لما دخل المسجد ووجدهم راكعين فأسرع ودخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة، قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لمثل هذا الفعل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة مكان هذه الركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ركعة المقصود الركوع، يعني الإمام وهو راكع. إذن هذا القول هو القول الراجح، وهو أن القراءة واجبة على المأموم أبدا. وأما الحديث الذي استدل به من قال بعدم الوجوب، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث ضعيف لا يصح، وهذا استدل به الشيخ الألباني كذلك، سنده ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله استدل بحديث آخر، أن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع في القراءة، أو أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال: هذا أبو هريرة يقول، وهو راوي الحديث ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أبو هريرة يقول: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، يقول إذن إذا جهر الإمام فلا تقرأ، لكن نقول من الذي قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله؟ ليس أبو هريرة هو الذي قال ذلك، وإنما الذي قال ذلك هو محمد بن شهاب الزهري التابعي الذي روى هذا الحديث، وهو من صغار التابعين. ومراسيل الزهري كما يقول أهل العلم كأشباه الرياح، يعني هذا مرسل من مراسيل الزهري، والمرسل من حكم الضعيف في حكم الضعيف. بل مراسيل الزهري هي من الضعيف جدا، من الضعيف جدا، لأنه من صغار التابعين رحمه الله. ولذا نقول الراجح القراءة أبدا. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. قال الحافظ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. قال وعن نعيم المجمر، يقال المجمر ويقال المجمر، لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره، وهو مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعن نعيم المجمر رحمه الله قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه النسائي وابن خزيمة. إذن هذا الحديث في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. ما البسملة؟ قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. وما التسمية؟ قولنا بسم الله. متى تشرع التسمية؟ قبل كل شيء، تسمية قبل كل شيء إلا ما خص الدليل، يعني قبل أن تذاكر تقول بسم الله، قبل دخول المسجد بسم الله، قبل دخول البيت بسم الله، قبل الأكل بسم الله، قبل أن تشرب بسم الله، قبل أن تنام بسم الله، بسمك اللهم وضعت جنب، واضح؟ إلا ما خص الدليل. طيب متى تقول البسملة؟ عند كتابة الرسائل وعند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. إذن الصحيح أنك إذا أردت أن تأكل أن تقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأحاديث والأثار التي معنا في بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. والصحيح من ذلك، الصحيح من ذلك أن ذلك ليس من السنة، ليس من السنة أن تجهر بالبسملة، أن تجهر بالبسملة. ويدل على ذلك دلالة واضحة قول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث متفق عليه. إذن لماذا ذكر أنس رضي الله عنه هؤلاء الخلفاء؟ ليبين أن السنة قد استقرت على ذلك، وليس هذا الأمر بمنسوخ، ولذا عمل الخلفاء بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها، هذا معنى لا يذكرون، يعني يقولون ذلك سرا. ولذا جاء عند ابن خزيمة كانوا يسرون، يعني يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. ما معنى هذه الرواية؟ قالوا: هذا من باب المبالغة، يعني لا يجهرون بالبسملة مطلقا، لا في هذه الصورة ولا في الصورة التي بعدها، لأنك إذا جهرت ببسم الله بعد قراءة الفاتحة فكأنك جئت بها في آخرها. فقالوا: لا، السنة ألا تجهر ببسم الله في قراءتك. وهذا هو القول الأول. ومما يبين قوة هذا القول ما جاء كذلك عند الترمذي وحسنه الترمذي، وكذلك الشيخ شاكر رحمه الله، أنه جاء عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال، عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سامعني أبي وأنا أقول، يعني في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، يعني بدعة. ولذا بعض أئمة السنة ذكر أن في معتقده ذكر أن السنة، لعله سفيان لما كان يوصي شعيب بن حرب تقريبا كما ذكر اللالكائي، ذكر أن السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، ذكر ذلك في معتقده. فهنا يقول الصحابي لولدي: أي بني إياك والحدث، قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا القول الأول وهو القول الراجح. القول الثاني وهو قول الشافعية، وهو سنية الجهر بها، سنية الجهر بها. طب ما دليلهم؟ حديث أبي نعيم المجمر هذا الذي معنا، وفيه: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهر بها، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. لكن هذا الحديث معلول بذكر البسملة فيه، ذكر البسملة فيه شاذ، لأن الراوي الذي رواه خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة، خالف جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة. طب كم عدد هؤلاء الذين رووا الحديث عن أبي هريرة؟ 800 نفس رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروا البسملة، فهذا يدل على أن هذه الزيادة زيادة لا تثبت ولا تصح، لا تثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث عنه أنه كان يجهر بالبسملة. ولذا الراجح كما قلنا هو عدم الجهر بها. نعم، سفيان الثوري قال لمن؟ شعيب بن حرب. الحمد لله. والله هذه بركة مجالس العلم. تدرون متى سمعت ذلك؟ يعني سمعت ذلك ممكن من أكثر من 10 سنوات، 15 سنة، عندما كنت أحضر شرح هذا الكتاب المبارك، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ أحمد سالم رحمه الله في مسجد الهدى والنور، فهذا سمعناه منه وما زلنا نتذكره. وهذا يبين لنا فضل هذه المجالس. مجالس العلم ليست كقراءة الكتب وليست كسماع الدروس دون رؤية الشيخ والتلقي عنه. ما تتلقاه عن الشيخ وتكتبه لا تنساه أبدا، تذكره. وأما هذا الذي تقرأه في الكتب، فكم من كتاب قرأنا ومع ذلك ننسى كثيرا كثيرا جدا، وأما الذي تتلقاه عن الشيخ فإنك تتذكره بموقفه بمكانه، فهذا من بركة هذه المجالس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن والله أعلم هذا له حكم الرفع، أن هذا لا يقال بالرأي. القطع بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة هذا له حكم الرفع، لكن كيف تقرأ؟ تقرأ سرا، تقرأ سرا. فهذا الحديث فيه أن الفاتحة آية، أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة. نعم الكلام عام في القراءة، مش في الصلاة. العلماء لما تكلموا عن هذا الحديث ذكروه في باب الصلاة، ذكروه في باب الصلاة، وهذا يدل على أن الكلام في الصلاة. الإمام النووي رحمه الله يقول اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، يعني هذا يدل على أن المسألة مسألة شديدة، لأن بعض أهل العلم رأى أن الفاتحة آية من أن البسملة آية من، طيب من تركها لم يقرأها سرا ولا جهرا، فعلى هذا القول صلاته لم تصح لأنه لم يقرأ الفاتحة كاملة. ومن أهل العلم من قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما الآية الأخيرة آيتان، وهي صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. فهذا القول قال به بعض القراء، يعني الذين قالوا إن البسملة آية من سورة الفاتحة، قراء مكة والكوفة، وقال بذلك الشافعي، والذين قالوا إن البسملة ليست آية من الفاتحة هذا قاله قراء المدينة والبصرة والشام، وهو مذهب أبي حنيفة وهو اختيار ابن تيمية. إذن المسألة فيها خلاف، والأحوط في ذلك أن تقرأ سرا، أن تقرأ سرا. طبعا هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، واضح، لكن الأحوط في ذلك أن تقرأ. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، وإسناده جيد، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الأئمة، إما جهلا وإما تكاسلا، أنه إذا قال ولا الضالين لا يجهر بآمين، قد يتركها وقد يقولها سرا، هذا خطأ وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يجهر بها وأن يؤمن المأمومون بتأمينه، والسنة في ذلك أن يوافق تأمينهم تأمينه، يعني أن يكون تأمينهم مع تأمينه في صوت واحد، لا يتقدمون عليه ولا يتخلفون عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء هنا لا تفيد التعقيب، وقد كان الشيخ الألباني يقول بالتعقيب ابتداء ثم التعقيب، لا كان يقول التعقيب يعني أن يأتي المأموم بالتأمين عقب تأمين الإمام مباشرة، يعني الإمام يقول آمين يفرغ من النون أنت تقول آمين، ثم رجع الشيخ عن ذلك وقال بل السنة أن يوافق المأموم الإمام في التأمين. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا، يعني إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا معه، قال الخطابي وهو كقولنا إذا رحل الأمير فارحلوا معه، يعني إذا شرع في الرحيل فارحلوا معه، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. شوف، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم يضيع هذا الإمام الذي يسر بالتأمين من أجور على المصلين وعلى نفسه؟ بضيع كم أجر في كم صلى على المصلين؟ إذا وافق تأميننا تأمين الملائكة غفر لنا ما تقدم من ذنبه. طب متى تؤمن الملائكة؟ مع الإمام. الملائكة تؤمن مع الإمام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح يبين متى يؤمن المأموم، قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة. طيب، نكتفي بهذا القدر. هنا سؤال: حديث أبي حميد الساعدي ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه حتى يحادي منكبيه ثم اعتدل حتى رجع كل عظم أي موضعه معتدلا، ماشي، ما هو كل عظم من قال بالإرسال قال اعتدال العظم بالإرسال، عظم اليدين بالإرسال، ومن قال رجع كل عظم يعني إلى ما كان عليه قبل الركوع، فوضع اليدين قبل الركوع كان على الصدر، يعني هذا الحديث محتمل، هذا الحديث محتمل. قال: وفي رواية: كل فقار أي ما كان عليه. أليس هذا فيه إشارة إلى وضع اليدين على الصدر؟ لا، وفيه إشارة كذلك إلى الإرسال، فيه إشارة إلى الإرسال. نعم، نعم. إذن هذا يدل على أن العظم في القيام هو وضع اليدين على الصدر، واضح؟ طيب، هكذا قال. طيب، وأصل عظم اليدين، أنت طول ما أنت ماشي بتقبل زي ترسل يديك ولا بتضع يديك على الصدر؟ إذن قالوا الأصل إرسال اليدين، فهذا هو ده الوضع الطبيعي للعظم. نعم، الكلام في الصلاة. طيب، أين في الصلاة الدليل الذي يقول إن وضع اليدين في الصلاة على الصدر هو وضع هو عود كل فقار إلى مكانه لليدين؟ دليل عام. الشيخ الألباني رحمه الله قال: هذا الدليل العام. أين فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهذه الجزئية؟ وقلنا هذه المسألة مسألة فرعية، يعني اعمل بما ترجح لديك وأنت مأجور في كلا الحالين إن شاء الله. في نص خاص السجود والرفع، السجود في نص خاص، لكن عندنا هنا ليس هناك نص. وعدم وجود النص الخاص مع كثرة نقل الصحابة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجح الإرسال، لأنهم نقلوا كل جزئية، حتى نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون قراءته باضطراب لحيته في الصلاة، ونقلوا السكوت، فلو كان يقبض لنقلوا ذلك. ولا يا شيخ عبد الرحمن؟ ها، مالها؟ طب هينزل ازاي؟ يعني هينزل ازاي وهو قابض؟ يعني انت بتتكلم ان قول الشيخ ابن باز مرجوح؟ ثم نعم، ثم هوى الى السجود بعد ذلك. نعم، ولو كان قابضا لقال فارسل يديه وسجد. كان الصحابي ذكر انه ارسل يديه بعد القبض. نعم، نعم. نعم. نعم. طب ما ده رفع اليدين بالقبضة أو الإرسال؟ لا لا، كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.